أشكو عمر إلى الله، أشكو عمر إلى الله. وما ذنب عمر يا أمة الله؟ الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لقوته، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، واسمعوا أحباب رسول الله، فذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فقال: خرجت ذات ليلة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نتفقد أحوال الرعية في ليلة شديدة البرد، فتراءت لنا من بعيد نار قد بدا نورها، فسرنا لنستطلع الأمر، فرأينا امرأة تضع على النار قدرا وحولها صبية يبكون من شدة الجوع، يقول أحدهم: أمي أكاد أموت جوعا، ويقول الثاني: أمي ارحمي مني الضلوع، ويقول الثالث: أمي ألا أحظى بأكلة قبل ما أمضي صريعا؟ فقال لها أمير المؤمنين: وما شأنك يا أمة الله وهي لا تدري أنه عمر؟ فقالت: يا عبد الله، إن الأطفال جياع ولست أملك ما أطعمه، فوضعت في القدر ماء وفي الماء حصى، وأوقدت عليه ألهي به الصبية حتى ينام. فقال لها أمير المؤمنين: ومما تشكين يا أمة الله؟ فقالت له: الله الله في عمر، الله الله في عمر، أي أشكو عمر إلى الله، أشكو عمر إلى الله، أشكو عمر إلى الله. فقال لها أمير المؤمنين: وما ذنب عمر يا أمة الله؟ فقالت له: أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ يقول عبد الرحمن بن عوف: ثم خرج أمير المؤمنين من عندها متوجها إلى خازن بيت مال المسلمين، وأمره أن يحضر له دقيقا وسمنا وعسلا، وقال له: احمل علي. فقال: عنك أم عليك يا أمير المؤمنين؟ قال: بل احمل علي. فقال: عنك أم عليك يا أمير المؤمنين؟ فقال: بل احمل علي. ثقلتك أمك، أأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ وحمل عمر مؤونتها على ظهره، وذهب إلى تلك المرأة وطبخ لها بيديه الكريمتين، فأقسمت له قائلة: والذي بعث محمدا بالحق إنك لأحق بالخلافة من عمر. فقال لها أمير المؤمنين: يا أمة الله، إذا كان الغد فتعالي إلى المسجد أكلم عمر في شأنك يا أمة الله. ثم خرج أمير المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف من عندها، وجلسا خلف صخرة يراقبان المرأة وهي تطعم صغارها، وعبد الرحمن بن عوف يقول لأمير المؤمنين: هيا بنا يا أمير المؤمنين، فالبرد قد قطع أوصالنا. فقال رضوان الله عليه: لا والله، لا أبرح مكاني هذا حتى أرى الصبية وهم يضحكون كما رأيتهم وهم يبكون. يقول عبد الرحمن بن عوف: ثم ذهبنا لنصلي الفجر جماعة، فصلى بنا أمير المؤمنين، ووالله ما استطعنا أن نتبين منه شيئا من القرآن لشدة بكائه. يقول عبد الرحمن بن عوف: أتى الصباح وقدمت المرأة إلى المسجد وعمر جالس بين أصحابه، فلما رأته من بعيد طاب خاطرها وأسقط في يدها وارتعدت فرائصها، ألا وهي التي قد قالت: إنك لأحق بالخلافة من عمر. فعلم عمر من وجهها وقام إليها مسرعا وقال لها: يا أمة الله، بكم تبيعيني مظلمتك التي ظلمتك إياها؟ فقالت: عفوا يا أمير المؤمنين. فأمر ببداوى وقلم وكتب بسم الله الرحمن الرحيم: لقد اشترى عمر من المرأة مظلمتها بكذا وكذا. وشهد على ذلك عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم جميعا. ثم قال لمن حوله: إذا مت فضعوها بين جسدي وكفني لعلي ألقى بها الله يوم القيامة. هذا عمر بن الخطاب، فأين العدل فيما بيننا الآن؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.